ثم انتقل إلى قسم آخر من الأدوات وقال: واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. نعم، من ألفاظ الاستثناء ليس، ليس، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. فليس في هذا الحديث جاءت للاستثناء، ولو وضع بعد ليس إلا أصح المعنى وتم الكلام، وتم الكلام. ليس هي على بابها من أنه لا بد لها من اسم وخبر، فخبرها هو المستثنى، وخبرها هو المستثنى. إذا قلت مثلا: قام القوم ليس زيدا، ليس زيدا، فأنت لو وضعت بدل ليس إلا لصار زيدا هو المستثنى، ولا صار زيدا هو المستثنى، فيكون هو الخبر منصوبا على أنه خبرها، وهو في نفس الإعراب يعتبر هو المستثنى. لكن أين الاسم؟ وهل يذكر اسمها؟ الجواب: لا يذكر اسمها في باب الاستثناء، لا يذكر في باب الاستثناء، وإنما هو محذوف دائما، وهو ضمير يعود على البعض المفهوم من الكل السابق. فإذا قلت: قام القوم ليس زيدا، فإن اسم ليس ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على البعض المفهوم من القوم، والتقدير: قام القوم ليس البعض زيدا، ليس البعض زيدا، كأنه قال: إلا البعض الذي هو زيد، إلا البعض الذي هو زيد. ثم لا يغيب عن البال أن هذا الضمير وإن كان تقديره هو فهو مستتر وجوبا، وهذا من المسائل التي استثناها النحويون، وإلا فإن القاعدة أنه إذا كان تقدير الضمير هو أو هي فإن الاستتار يكون جائزا، لكن استثنوا مسائل منها هذه المسألة، وهي مسألة ليس، ومسألة خلا، ومسألة عدا، ومسألة لا يكون، فإن الضمير هو ولكن استثاره واجب. هذه الأداة الأولى. ومثلها خلا وعدا في الاستثناء، فيقول: أي استثني بليس وما بعدها ناصبا للمستثنى، فتقول: قام القوم ليس زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا ولا يكون زيدا. أما خلا وعدا فهما فعلان تامان، ولهذا عند الإعراب تقول: خلا فعل ماض دال على الاستثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جوازا وجوبا تقديره هو، يعود على البعض المفهوم، وزيدا مفعول، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو المستثنى. ومثل عدا ولا يكون مثل ليس، في أن اسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على البعض المفهوم، وزيدا خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال: فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون، واسمهما ضمير مستتر، والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم، وانت إذا أردت القاعدة، لأنه مو لازم أنه دائم يكون المستثنى منه القوم، إنما نقول أنه ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم من الكل السابق، من الكل السابق، لأنه يصدق على المستثنى منه أنه كل. نعم. قال: والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا وهو مستتر وجوبا. وفي قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية، وخلا وعدا فعلان، فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم، وهو مستتر وجوبا. والتقدير خلا بعضهم زيدا وعدا بعضهم زيدا. ونبه بقوله: وبيكون بعد لا، وهو قيد في يكون فقط، على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون، على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون، يعني ما يستعمل غير هذا اللفظ غير يكون، وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا. هنا شرطان: الشرط الأول أن تكون بلفظ المضارع، وأن تكون بلفظ الغائب، بلفظ الغائب، يعني ما أصلح تكون للمخاطب، لابد أن تكون بلفظ الغائب. والشرط الثالث أن تسبق بلا النافية دون غيرها من أدوات النفي. فصارت الشروط ثلاثة: شرطان في يكون، وشرط في النفي. قال: فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي، لا تستعمل فيه، نعم، قال: وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا، فلا تستعمل فيه بعد غيرها، يعني بعد غير لا من أدوات النفي، نحو لم وإن ولم ولما وما. واجرر بسابق يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد. أراد أن يبين أن خلا وعدا لهما حالتان: الحالة الأولى أن تتقدم عليهما ما المصدرية، والحالة الثانية أن لا تتقدم. فما الحكم؟ إن لم تتقدم ما وجب اعتبارهما فعلين، ووجب النصب على المفعولية فيما بعدهما. فإذا قلت مثلا: نجح الطلاب عدا صالح، أو معنى صالح، ما يخالف، مثال هذا ما يأثر. نجح الطلاب عدا صالحا، فيجب أن تكون عدا هنا أن تكون نعم، نحن عكسنا، نعم. إذا قلت نجح الطلاب ما عدا صالحا، فيجب النصب هنا. لماذا؟ لأنه يجب أن تكون فعلا، لأننا لو جررنا بها كما في الوجه الثاني لصار معنى هذا أنها حرف، والحرف المصدري اللي هما لا يدخل على حرف، لا يدخل على حرف. فإذا الحالة الأولى أن تتقدم عليها ما، فإذا تقدمت تعين أن تكون فعلا، وتعين نصب ما بعدها على المفعولية. الحالة الثانية ألا تتقدم عليها ما، وإذا لم تتقدم عليها ما فهي حرف جر، فهي حرف جر. وهل يصلح أن تكون فعلا؟ نعم، يصلح أن تكون فعلا، يصلح أن تكون فعلا إذا لم تتقدم عليها ما. طيب، إذا تقدمت ما هل يصلح أن تكون فعلا؟ قال لك: يصلح أن تكون فعلا، أن تكون حرفا، على أن ما زائدة، على أن ما زائدة. وهذا قال به بعض النحويين، ولهذا قال: وبعد منصب وانجرار قد يرد. فصارت الخلاصة أنها إن تقدمت ما تعين أن تكون فعلا وقد يرد الجر، وإذا لم تتقدم ما جاز اعتبارها فعلا وجاز اعتبارها حرفا. وكأن الخلاصة الآن أن النصب والجر يجوز في كلا الحالتين، في كلا الحالتين، لكن في حالة تقدم ما الجر مرجوح، يقول الجر مرجوح. نعم، ولهذا قال قد يرد. لا أصل ما ذكر حاشا إلى الآن، لا لا لا ما هذا المقصود هنا، قال وبعد منصب وانجرار قد يرد، ما ذكر حاشا إلى الآن، إنما يقصد أنك بعد ما تنصب على أن عدا وخلا أنهما فعلان، وانجرار قد يرد، يعني وقد يجوز الجر، وقد نصوا على هذا على أن ما تكون زائدة، إذا كانت زائدة حرفا. طيب، ولهذا قال أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما إن شئت، فتقول قام القوم خلا زيد. لماذا قال فاجرر بهما إن شئت؟ قال لك لأن النص تقدم في البيت اللي قبل ذا، ولهذا قال واجرر بسابق يكون إن ترد، والمراد بسابق يكون خلا وعداء، لأن ابن مالك ذكرهما قبل يكون. طيب، قال فاجرر بهما إن شئت إذا لم تتقدم ما، والمراد ما المصدرية، فتقول قام القوم خلا زيد. اعرب قام القوم خلا زيد أنت. القوم نعم خلا حرف جر، فعلا لكن ما نصبنا، خلا زيد حرف جر، اسم مجرور بخلا وعلامة جره الكسرة. ولهذا ابن مالك لما عدد حروف الجر قال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا، حتى خلا حاشا، فذكرها من حروف الجر. ومثله عدا زيد، أو لا، عدا حرف جر وزيد اسم مجرور بعدا. قال فخلا وعدا حرف جر، ولم يحفظ سيبويه الجر بهما، ولم يحفظ سيبويه الجر بهما. إيش معنى ولم يحفظ؟ يعني لم ينقل عن العرب. وهذا في الواقع وهم من ابن عقيل رحمه الله، فإن سيبويه ذكر الجر بخلاء عن العرب، ذكر الجر بخلاء عن العرب. ففي الجزء الثاني من كتاب سيبويه في الصفحة 49 بعد 300 قال وبعض العرب يقول ما أتاني القوم خلا عبد الله، ما أتاني القوم خلا عبد الله، فيجعل خلا بمنزلة حاشا، فإذا قلت ما خلا فليس فيه إلا النصب. إذن قوله خلا القوم، جاء ما أتاني القوم خلا عبد الله، هذا مجرور. ما الدليل على أنه مجرور؟ لأنه قد يقول قائل الفتحة هذه الكسرة ما لها ضابط، نقول لا، الدليل على أنه مجرور أنه قال فيجعل خلا بمنزلة حاشا، فإذا قلت ما خلا فليس فيه إلا النصب. إذن دل على أنه بالأول يحكي يحكي الجر، أقول يحكي الجر. صفحة 349، لكن انت بلا الطبعة، اي نعم هي الطبعة الآن. قال ولم يحفظ سيبويه الجر بهما وإنما حكاه الأخفش. إذن يكون الأخفش وسيبويه كل منهما حكى الجر بخلاء، اي نعم. والظاهر ان عدا بابه باب خلاء. قال وإنما حكاه الأخفش فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك، فالشاهد فيه خلا الله، حيث أن الشاعر استعمل خلا حرف جر فجر بها ما بعدها. ومن الجر بعدا قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور، وبنات عوج أراد بها الخيل، وقول قد خضعنا إلى النسور يعني أنها صارت جيفا تأكلها النسور. وقال أبحنا حيهم قتلا وأسرى عدى الشنطاء والطفل الصغير، فالشاهد في قول عدى الشنطاء والطفل الصغير حيث أن الشاعر استعمل عدى حرف جر. قال فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما، لماذا؟ لأن حرف المصدر لا يدخل على الحروف، لأن حرف المصدر لا يدخل على الحروف. فتقول قام القوم ما خلا زيدا، ما خلا زيدا، اعرف قام القوم ما خلا زيدا. ايه زين مقدر ها طيب نعم منع من ضلع التعذر صح نعم جملة ايه ها صلاة الحفظ المصري طيب حال نعم هذا الإعراب، أنك تقول وما دخلت عليه في تأويل مصدر حال، والتقدير قام القوم مجاوزين زيدا، أو منصوب على الظرفية وقت قام القوم وقت مجاوزتهم زيدا، تقول الإعراب هذا، لأن ابن عقيل ما أشار إلى هذا. فدائما إذا أعربت ما اللي قبل خلا أو عدا تقول وما دخلت عليه في تأويلي مصدر في محل نصب حال، لكن لا يغيب عن البال أيضا أن هذا المصدر مؤول بالمشتق، ولا لا؟ ولا الأصل أن المصدر ما يصلح أن يكون حال، لأن الحال لا تكون إلا مشتقة. إذن تقول وما دخلت عليه في تأويل مصدر حال مؤولة بالمشتق، ولا لا؟ ولهذا قدرنا المصدر بقولنا مجاوزين زيدا، مجاوزين زيدا، انتبه لهذا، واضح الإعراب؟ إذن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل نصب حال أو حال منصوبة مؤولة بالمشتق، نعم. أو ظرف زمان نعم. قال فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا، فما مصدرية، وخلا وعدا صلتها صلتها، يعني تعرف أنت أن الحروف المصدرية لا بد لها من صلة لأنها من باب الموصول، لأنها من باب الموصول، لكن ما هو موصول اسمي؟ موصول حرفي، نعم. وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره، وزيدا مفعول، وهذا معنى قوله وبعد منصب، هذا هو المشهور. إذن المقصود بقوله وبعد ما يعني ما المصدرية انصب. وأجاز الكسائي ومعه ابن جني والفارسي وغيرهم، أجاز هؤلاء الجر بهما الجر بهما حتى بعدما، قال لك نعم بعدما، على أساس؟ على جعل ما زائدة، وجعل خلا وعدا حرفي جر. فتقول قام القوم ما خلا ايش زيد، فما زائدة وخلا حرف جر، وزيد اسم مجرور بخالة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وما عدا زيد، وهذا معنى قوله وانجرار قد يرد، وانجرار قد يرد. وقد حكى الجرمي هو أبو عمر صالح ابن إسحاق الجرمي المتوفى سنة 225، حكى في الشرح، أي شرح؟ شرح سيبويه، شرح كتاب سبويه حكى الجر بعدما عن بعض العرب عن بعض العرب. قال وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. هذا مستفاد مما تقدم، أي إن جررت بخلا وعدا فهما حرف جر، وإن نصبت بهما فهما فعلان، وهذا مما لا خلاف فيه، يعني لا خلاف أنه إن نصب بعدهما فهما فعلان